بسم الله الرحيم حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي حجاب ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يوحى إلي أنما إلهكم وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن لهم أجر غير ممنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ وجلودهم

وما ربك ثم كفرتم به من شيء